حكم الشرع في سنة أطول من باقي الأسنان برده باب التجميل فقط لا يجوز ذلك، لأن ده لا يضر وده أمر يسير جدا. المتفلجات في الحسن هذا ده فيه والله أعلم.